أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله: نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. التنبيه الثاني: واجبات الطواف بأنواعه ثمانية. الأول: ستر العورة. والثاني: طهر عن حدث أصغر وأكبر وعن نجس كما في الصلاة، فلو زالا في الطواف جدد يعني الستر. الطواف ببيت صلاة يعني شروطه تقريبا في المعظم يعني. وبنى، فلو جدد أحدث في الصلاة في الطواف جدد وبنى، يعني لا يستأنف الشوط، يبني من وين أحدث. نعم. توضأ ويأتي من نفس المكان يكمل يعني. وبنى على طوافه. والثالث: جعله البيت عن يساره مارا تلقاء وجهه أمامه يعني. والرابع بس يستدير طبعا. والرابع: بدءه بالحجر الأسود محاذيا له أو لجزئه في مروره ببدنه. أيوة. فلو بدأ بغيره لم يحسب ما طافه. ما يحسب حتى. كيف هذا شيخنا؟ كيف المبدأ محاذيا يعني؟ محاذيا عقدة اللفة هي مسنونة، لكن الواجب أن يكون السلام. أن يكون الحجر عن يساره فيحاذيه ثم السلام بجزء من بدنه ثم يمشي على تلقاء وجهه. ما هذه قضية أنه سنة أن يجعل أن يعني يحاذي بجميع بدنه، كما قالوا مثلا مثلا هاي المكة مثلا هذا الحجر مثلا يجي أول مرة يمشي هيك فيكون الحجر عن يمينه ثم يفتل يصير على صدره ثم يفتل يصير على يساره، لكن هاي قالوا كيفية مستحبة، أن الواجب أنك تجعله عن يسارك وتحاذيه ببدنك وتمشي، هذا أهم شيء. أنه الآن يصعب أن الإنسان يأتي بالكيفية هذه إلا إذا كان المطاف شبه خالي يعني. فإذا انتهى إليه ابتدأ منه ولو أزيل الحجر والعياذ بالله تعالى وجب محاذاة محل يعني في زمن القرامطة أخذوا كذا سنة يعني. نعم، قال 20 سنة يمكن 18 سنة الله. نعم. ولو مشى على الشاذروان، هي الشاذروان مكانه اللي هو أساس الكعبة بارز عن جدار الكعبة حاليا يعني يسمى شاذروان، الخارجي عن عرض جدار البيت. نعم. أو مس الجدار في موازاته، كان إذا كان رأسه عند الطواف أو يده اليسرى في هواء الشاذروان لا يصح الطواف. أو دخل من إحدى فتحتي الحجر أيضا لا يصح. أو دخل في إحدى فتحتي الحجر المحوط بين الركنين الشاميين الحجر إسماعيل لم يصح طواف الشاميين يعني الشامي والعراقي تغليبا. والخامس كونه سبعة من حيث العدد يعني سبعة أشواط. نعم يقينا. والسادس كونه في المسجد لا خارجه، لو طاف خارج المسجد ما يصح. والسابع نية الطواف إن استقل بأن لم يشمله بأن يشمله نسك. إذا هو ضمن النسك مثل طواف القدوم طواف الإفاضة لا تجب النية إنما تستحب. أما إذا كان واحد دخل البيت يريد أن يطوف يعني ما هو ناوي لا حج ولا عمرة عبارة عن تحية للمسجد يعني هذا يجب عليه أن ينوي. والثامن عدم صرفه لغيره كطلب غريم. على واحد في يسأل وين فلان قدامك وين فلان قدامك ويدور عليه حول وما نيت الطواف هذا ما يصح. نعم. لابد أن يقصد الطواف، لكن لو قصد الطواف ولكن بنفس الوقت يبحث عن شخص لا يضر. وسننه أن يمشي في كله مشيا إلا بعذر كمرض. أيوة. فيمشي على قدميه يقصد يعني إلا لعذر فيركب مثلا ممكن يركب على القاري مثلا أو عربانة إذا كان معذور إلا بعذر كمرض وأن يستلم الحجر الأسود أول طوافه سنة، وأن يقبله ويسجد عليه، يعني يضع جبهة طبعا، ويفعل بمحله إذا أزيل، والعياذ بالله إذا أزيل الحجر يفعل ذلك، والعياذ بالله تعالى كذلك. فإن عجز عن تقبيل استلم بيده، فإن عجز عن استلامه أشار إليه بيده، ويراعي ذلك ويراعي ذلك الاستلام وما بعده في كل طواف، في كل طواف لما يصل عند الحجر مقابل الحجر يفعل. ولا يسن تقبيل لو كان حتى لو كان بيده عصا يشير بها. ولا يسن تقبيل الركنين الشاميين، يعني الشاميين هو الركن الذي ركن العراقي والشام واللي من جهة الشام، ولا استلامهما، ولا استلام. ويسن استلام الركن اليماني من غير تقبيل، يعني ما يقبله، ولا يسن تقبيله. نعم. وللطواف سنن أخر، ليس يكره يعني، لم يرد هذا يعني. في الحديث ابن عمار رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل إلا الركن هذا الركن اللي في الحجر الأسود. وللطواف سنن أخر، أيوه، وأدعية ذكرتها في شرح المنهاج وغيره في المغني. التنبيه الثالث، واجبات السعي ثلاثة: الأول أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، والثاني أن يسعى سبعا، يعني ما ينكس، يعني ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه مرة أخرى، والثالث أن يسعى بعد طواف ركن، أن يكون السعي بعد طواف ركن أو قدو. نعم، يعني السعي ما يكون، ما يسعى قبل طواف، لازم يكون بعد طواف، إما طواف الإفاضة أو طواف القدوم لو حب يقدم السعي اللي هو ركن من أركان، حب يقدمه وكان مفردا مثلا، إنه يطوف طواف القدوم ثم يسعى بعده، فإذا طاف طواف الإفاضة لا يحتاج إلى إعادة السعي. أيضا إذا كان قارئ شيخنا نفس الشيء، إذا قارن، نعم، السعي واحد، بحيث لا يتخلل بين السعي وطواف القدوم بعرفة، إيه يعني ما يقع، أن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم، بحيث لا يتخلل بين السعي وطواف القدوم بعرفة، الوقوف بعرفة، وطواف الوقوف بحيث لا يتخلل بين كذا، الوقوف فاعل، صحيح والله، شلون عندك كلمة كلها غلط، لا إله إلا الله، حط هون الوقوف، إيش الفضل، نعم، بحيث لا يتخلل بين السعي وطواف وطواف أيوة طواف القدوم، عفوا وطواف أيوة وطواف القدوم، إيه الوقوف، لا في كلمة زايدة يا أبو معاذ، إيش ساقطة، نحن في عندنا كلمة ساقطة، أنا شخطت القدوم حطيت بدلها شو اسمه، معناته هي في عندنا كلمة ساقطة بس، أيوة إذن هلا العبارة صلحت، بحيث لا يتخلل بين السعي وطواف القدوم الوقوف بعرفة، جميل، ومن لك ومن سعى، لا ظل تشخط ما يظل شيء، مرة تشخط ما يبقى شيء، صفحة، نعم، ومن سعى بعد طواف قدوم لم تسن، لم تسن له إعادته بعد طواف الإفاضة، وله سنن ذكرتها في شرح المنهاج يعني وغيره للسعي، سنن السعي هو مثلا الهرولة بالميدلين والأدعية المذكورة، وأن يصعد على الصفة قدر قامة مثلا، ويقول الأدعية الواردة هي موجودة في، سنتعجب أنه في الإقناع ما ذكر هالأشياء. نعم. التنبيه الرابع، واجبات الوقوف بعرفة حضوره بجزء من أرضها، وإن كان مارا في طلب آبق، إن كان مارا أو نائما أو نعم أو ما يعني، بشرط كونه محرما أهلا للعبادة، يعني أهل العبادة لا مغمن عليه مثلا، لا مغمى عليه جميع وقت الوقوف ولا لا مغمى جميع وقت الوقوف، لكن لو أفاق ولو لحظة في وقت الوقوف يكفي. ولا بأس بالنوم ووقت الوقوف من وقت، حتى لو استغرق جميع الوقوف نائم ووقت الوقوف. ليش؟ لأن النائم مكلف. ووقت الوقوف من وقت زوال الشمس يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، الفجر الصادق، ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا، الحجاج وقفوا اليوم العاشر غلطا، يعني زفت عليهم عرفة، ولم يقلوا ولم يقلوا، يعني كانوا كثر. كان هو سيأتي في فرق بين الشرذمة القليلة وبين ولم يقلوا على خلاف العادة. أيوة. أجزاءهم وقوفهم فإن قلوا، فإن كانوا قلة يعني، فإن قلوا على خلاف العادة وجب القضاء، وجب عليهم أن مقصرين من الحالة. أيوة. إذا كانوا كثر ما نأمرهم بالقضاء، لأنه لا يؤمن أنه كمان يقعون في الغلط في السنة القادمة، فخلاص مش الحال. طبعا وإذا وقفوا قبل عرفة واجب عليهم أن يعيدوا الوقوف. باب، هل الباب هذا ما يزعل إذا بلشنا نقل فيه؟ ما يزعل في صوتي أنا تعبان. يلا خلاص هنقف عند الباب. أنا عجب يعني وقوف عند الأبواب كويس. والله الإمام ما يسمى العز بن عبد السلام يقول أنا لا أحب أنا.